الصناعة تحتاج إلى صبر، وهؤلاء الأعراب لا يطيقون الصبر هذا. فعندما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، يعرفون الزرع، هم أهل الزراعة، أما نحن فلا نسأل ذلك. هذا الذي يسأل هذا السؤال إما أن يكون قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فبريئون من هذا، أي الأعراب لا يقول بريئون من هذا، وهذا لا يسأله إلا صاحب زرع، وهو لا يعلم من أصحاب الزراعة في ذلك الوقت إلا قريشا والأنصار. والمقصود بقريش قريش الذين كانوا ذهبوا إلى المدينة من المهاجرين، ثم كانت لهم أموال هناك وكانت لهم مزارع، وإلا فقريش أهل مكة لم يكن عندهم زراعة، وإنما كانوا أهل تجارة، ولذلك جاء في الحديث الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة، لأن أهل مكة تجار، تجار كانوا يشتغلون بالتجارة، فهم في أمور الوزن أضبط. وأما أهل المدينة فكانوا أهل زرع، فكان الكيل معروفا عندهم، ولذلك اعتمد منهجهم في الكيل كما أقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا له مغزى. أولا مؤانسة أصحابه، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فظا ولا كان غليظا، بل كما قال ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رقيق الحاشية لين الجانب حسن الخلق مع الناس جميعا. ومن كمال الأدب وكمال الخلق أن يقبل الإنسان بعض العبارات وبعض التصرفات من جلسائه، ممن يتصور أن لهم عذرا فيها. فهذا التصرف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأعرابي لا شك أن فيه نوع جفاء، ما كان ينبغي أن يقول إنسان هذه المقالة والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن أمر مما يكون في الآخرة ومما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. فالكلام ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق الجد، وهذا يتكلم عن أمر من الأمور الثانوية التافهة التي لا يؤبه بها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى حاله لأنه يعلم أنه أعرابي. ما قال هذا بقصد النكاية في قريش والأنصار، ولا قال هذا بقصد تحقيرهم أو إهانتهم، ولكنه قالها على سجيته، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان ولي الأمر أو رب المجلس أو كبير القوم، يجب أن يوسع كنفه وأن يبسط خلقه لمن حوله من جلسائه الدائمين ومن الوافدين عليه، حتى إذا ما صدرت من أحدهم هطوة فإن الإنسان ليس بمعصوم، فعليه أن يوسع لها كنفه. كان في وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤاخذه بهذه المقالة وأن يؤنبه ويقول نحن نتكلم عن نعيم الجنة وأنت تتكلم بأمر من أمور الهزل أو من أمور الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، بل ضحك لإدخال السرور على قلوب جلسائه، وأيضا لمباسطة في ذلك الرجل حتى لا يشعر بالوحشة، حتى لا يشعر بالوحشة. وفي هذا أمر آخر أيضا، هو أن أمثال هذه الأمور ليست من الغيبة، ليست من الغيبة وليست من اللمس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا ليس من هذا الباب، لأنه لو كان منه لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يسكت على باطل. والسبب في ذلك أن الرجل قالها على سجيته، ربما لو قالها غيره ممن يتصور منه قصد الإساءة لا أنبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون تقدير الحال أساسا في البيان. إنسان جاهل وعلى فطرته وسجيته يتكلم، فلا يؤاخذ كما يؤاخذ العالم العارف ببواطن الأمور، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ليس هناك شخص بعينه مقصود، فما دام أن الكلام لا يتوجه إلى شخص بعينه فليس من الغيبة وليس من اللبس. قال لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، لكنه ما قال لا تجده إلا فلانا أو فلانا، لو قال ذلك ربما ألحق الذم والعار بفلان أو بفلان، لكن ما دام هذا الأمر منسوبا إلى أناس كثيرين فليس من الغيبة وليس من الغمز وليس من اللمس. ومع ذلك فحال القائل معتبرة في الحكم على قوله. لو كان ممن يتصور منه الغمز واللمز والتحقير فإنه يؤاخذ بمقالته هذه، وأما إن كان ممن لا يتصور منه ذلك وله عذر فإنا نعذره في مقالته هذه. وهذا الأمر يدور في تطبيقات الأحكام كثيرا، في تحقيق مناط الأحكام. أحكام الله سبحانه وتعالى التي أنزلها ثابتة، ولكن تعليق مناطها بآحاد المكلفين هذا يحتاج إلى اجتهاد. الزنا محرم لا شك في هذا ولا جدال، والذي ينكر ذلك إن كان ممن يعلم هذا الأمر ولا يتصور منه الجهل فهو خارج من الملة، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولكن إن كان ممن يتصور منه الغفلة ولا يعلم هذا فإنه لا يعامل معاملة العارف بحكم هذا الأمر. حدث في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن جاء له بأمة جارية زنت، كانت أعجمية، فجاء له بها وذكر له أنها زنت واعترفت، فسألها أزنيتي؟ قالت نعم نعم، من مرعوش بدرهمين، يعني تقول هذا الكلام على سجيتها، كانت نوبية أو حبشية كما ورد في بعض الروايات. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، حد الزنا، اعترفت. فقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن، كانت فيه فطانة ودقة نظر في أمور القضاء معهودة، وكان الصحابة يعرفون له ذلك، وعمر رضي الله عنه يعرف له ذلك. فقال علي رضي الله عنه لما رأى عزم أمير المؤمنين على إقامة الحد عليها، قال يا أمير المؤمنين، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، تقوله على سجيتها يعني من غير اكتراث، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. فتنبه عمر رضي الله عنه لهذا الأمر ودرأ عنها الحد، درأ عنها الحد. وفي بعض الروايات قال لولا علي لهلك عمر، لهلك عمر، لأنه لو أقام عليها الحد ولها عذر لا شك أنه يؤاخذ بذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أيضا على أن من ولاه الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر المسلمين عليه أن يقرب إليه من كان من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفطانة وأهل النصح، لأنهم يعاونونه ويؤازرونه، فلذلك هم أولى بالتقديم من غيره. كتاب المساقاة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأؤثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. المقصود بالمساقاه هنا الشرب. والمصنف رحمه الله أورده هنا بعد المزارعة، لأن الزراعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى سقي. ولكن أدخل فيه أيضا شيئا آخر، أدخل في المساقاه التي تكون في المزارعة والتي يذكرها العلماء تبعا لأبواب المزارعة، أدخل فيها الشرب، أحكام الشراب، أحكام تناول الشراب، لأنها جزء أيضا من هذا الموضوع، كيف يشرب الإنسان، من هو الأولى بالشرب في من الجالسين أو من أصحاب المزارع كما سيأتي معنا، من هو الأولى بأن يشرب من الماء، سيأتي معنا هذا. فبدأ المصنف رحمه الله بهذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه شراب، ماء أو غيره، فشرب منه. كانت العادة أن يبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخذ من هذا بعض العلماء أنه يبدأ بكبير القوم أو بخيرهم، ثم بعد ذلك يسقى من كان على يمينه. فشرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ كبار الصحابة، كبار الصحابة. فبعد أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الغلام عن يمينه يستأذنه، قال: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ الذين هم على ميسرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ واستئذانه دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أن الحق له، على أن الحق له، وإلا لما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حكم من الأحكام التي شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبدأ بمن كان على اليمين، هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، فإن صغره لا يمنعه حقه، لا يمنعه حقه. والتيامن هذا سنة في هذا الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في وضوئه، طهوره، وفي كل ما يحبه، دخوله المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام الغلام جبرا لخواطر الأشياخ الذين كانوا على يساره. ولكن هذا الغلام، ويروى أنه كان ابن عباس رضي الله عنهما، تعلمون فطنته، قال: ما كنت رفض. وهذا دليل على أن الإنسان إذا تمسك بحقه أنه لا يلام، إذا تمسك الإنسان بحقه لا يلام، لا يلام. قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا، ما أرى أن أحدا أحق مني بالتقديم. لماذا؟ لأنه يشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون بركته، فأراد هو أن يكون السابق إلى هذه البركة. وإذا كان هذا الأمر ليس من باب الجشع ولا من باب الهلع ولا من باب السعي إلى المسابقة في الدنيا، ولكن سعيا إلى طلب بركة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون أول من شرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا، هذا الأمر لا أتركه لغيري، حتى وإن كان من على يسارك من الأشياخ الذين هم أكبر مني، والكبير له حق في الإسلام، له حق، لكنه هنا رأى أنه أولى ببركة النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. وهذا قربة، هذا الأمر من القرب، أن يشرب المرء بعد النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للخير والبركة. ولهذا يقول العلماء: الإيثار في القرب ممنوع، أن تقوم لإنسان عن مجلسك فتجلسه فيه من حقك، أن تعطيه ثوبك، أن تعطيه مالك، أن تنزل له عن دابتك فتركبه عليها من حقك. لكن القرب، الأمور التي يبتغى بها الثواب ويبتغى بها الخير والأجر، هذه ما يؤثر الإنسان بها أحدا. مكانك في المسجد لا تقوم فتجلس فيه أحدا، إلا إذا كان أبوك مثلا، وأما من عامة المسلم من بقية المسلمين أنت أحق به، لأن هذا المكان وبخاصة إذا كان في الصفوف الأول أنت أولى بالأجر من غيرك. والدخول إلى المسجد ما تقدم غيرك لأن يدخل المسجد، بل أنت إذا وصلت إلى باب المسجد تدخل، أنت أحق، لأن هذا عمل من أعمال القرب. فلا إيثار في القرب، لكن الإيثار في بقية الأمور مما هو من شأن الدنيا وأهلها، هذا فيه الإيثار. إذا تنازل الإنسان عن حقه لغيره كان هذا من باب الإيثار الذي يؤجر عليه الإنسان. لكن في أبواب الأجر وأبواب القرب الإنسان يسعى لأن يكون هو أول الحائزين لهذا الفضل. فهذا الغلام رفض أن يكون غيره أولى بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام منه، وأولى بالشرب مما شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا أوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه، وفي رواية فتله في يده، يعني وضعه عليه الصلاة والسلام في يده لأنه صاحب حق، صاحب حق. نعم. عن الزهري رحمه الله تعالى قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. وهذا الحديث أيضا يؤكد ما تقدم في الحديث السابق، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، يؤكد أن الأولى بالشرب من كان على يمين الشارب، الأيمن فالأيمن. وقد روى هذا الحديث الزهري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلبت له شاة داجن، الشاة الداجن هي التي تربى في البيت، ثم وضع على لبنها ماء، وهذا في الغالب إنما يكون بقصد تكثير اللبن لأنه قليل، فيراد أن يقدم للضيف شيء كثير فيضاف إليه الماء، هذا لا بأس به. لكن في باب البيع والشراء والمعاملة لا يجوز خلط اللبن بالماء، لأنه من الغش، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من باب الضيافة، وكان اللبن قليلا والنبي عليه الصلاة والسلام معه عدد من أصحابه، فزيد على هذا اللبن بعض الماء ليكفي القوم، فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على يساره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعن يساره رجل أعرابي. وعمر رضي الله عنه كان صاحب فطنة، كان ملهما، فخشي أن يضع النبي عليه الصلاة والسلام القدح في يد الأعرابي، والأعرابي ليس في منزلة أبي بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها باتفاق أهل السنة والجماعة أبو بكر رضي الله عنه، بلا منازع. ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عندما مرض، وأخذ الصحابة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من تقديمه في الصلاة أنه أولى بالتقديم في الإمامة، فلذلك بايعوا أبا بكر رضي الله عنه إماما. فعمر رضي الله عنه وقع في نفسه شيء، أنه ربما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام القدح للأعرابي فأراد أن يذكره، أراد أن يذكره خشية من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، فقال يا رسول الله اعطي أبا بكر يا رسول الله عندك جوارك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان غافلا، ما كان غافلا، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه. ولا يقاس الأعرابي بأبي بكر رضي الله عنه في الفضل، ولكن في الحقوق كل إنسان يعطى حقه، يعطى كل إنسان حقه حتى وإن كان غيره أفضل منه، هذا ليس فيه مجال للتفضيل. التفضيل ليس بسبيل إلى هضم بعض الناس حقوقهم، الناس سواسي في الحقوق والواجبات، لكن هذا التفضيل له مجال آخر، له مجال آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأعرابي ثم قال الأيمن فالأيمن، علل لماذا عدل عن أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى الأعرابي علل لهذا العلة، قال الأيمن فالأيمن، الحكم الشرعي أن الأولى من هو الأيمن، فالأيمن يعني الأيمن الذي بجوار الشارب ثم من على يمينه وهكذا وهكذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.